بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في أول السنة السادسة من الهجرة، وذكرنا سرية عبد الله بن أنيس فيما مضى. الآن الغزوة الثانية، غزوة القرطة، وهي سرية وليست غزوة. قالوا، قال محمد بن مسلمة: خرجت في 10 ليال خلونا من محرم، يكون بعد عبد الله بن أنيس بخمس ليالي. عبد الله بن أنيس ذهب إلى مكة وهذا ذهب إلى نجد. عبد الله بن أنيس خرج في 5 ليال خلونا من محرم، وهذا في 10 ليالي. يقول محمد بن مسلمة الإمام الكبير: فغبت 19 ليلة وقدمت لليلة بقيت من المحرم على رأس 55 شهر. فما كان خبر الغزوة هذه؟ عفواً، هي سرية، سرية محمد بن مسلم. قال فلان وفلان يزيد بعضهم على صاحب، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم في 30 رجلا، فيهم عباد بن بشر وسلمة بن سلامة بن وقش والحارث بن خزمة، هذول كلهم من الأنصار، إلى بني بكر بن كلاب، هذول من عامر بن صعصعة في جهة نجد. وعرق سبيع الآن يسمى رملة، كان يسمى رملة عبد الله بن كلاب أو بني بكر بن كلاب، فهو في تلك النواحي. قال: وأمره أن يسير الليل ويكمن النهار وأن يشن عليهم الغارة. قال: فكان محمد يسير الليل ويكمن النهار حتى إذا كان بالشربة. الشربة هذا موضع عظيم، يعني عذي للإبل، ويقولون إنه قريب من الحناكية، يقولون بين نخل ومعدن بني سنيب، يعني بين الحناكية وبين المهد أو بتلك النواحي، يعني الله أعلم. وإن شاء الله أتي بالشربة، هذا لأنه مشهور في نجد. قال: حتى إذا كنا بالشربة لقي ضعنا، فأرسل رجلا من أصحابه يسأل من هم، فذهب الرسول ثم رجع إليه فقال: قوم من محارب. قال: فنزلوا قريبا منه وحلوا وروحوا ماشيتهم، فأمهلهم حتى إذا ضعنوا، لأن هذا كل العرب هذه كانت محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أغار عليهم فقتل نفر منهم وهرب سائرهم، فلم يطلب من هرب محمد بن مسلم، واستاق النعم والشاء ولم يعرض للضعن النساء. قال: ثم انطلق حتى إذا كان بموضع يطلعه على بني بكر بن كلاب بن كلاب، بعث عباد بن بشر، هذا اللي ترجمناه قريبا الإمام، هذا بعث عباد بن بشر إليهم، وهذا استشهد الإمامة. قال: فأوفى على الحاضر، يعني الفريق على حاضر الحي، فأقام. فلما روحوا ماشيتهم في العشي وحلبوا وعطنوا، أو عطنوا وهو إذا رويت الإبل ثم بركت، ضربت بعطن، جاء عباد بن بشر إلى محمد بن مسلم فأخبره، فقال: روحوا الماشية وحلبوا والإبل ضربت بعطن. قال: فخرج محمد بن مسلمة فشن عليهم الغارة في الليل، فقاتل منهم 10 واستاقوا الإبل والغنم، ثم انحدروا المدينة. قال: فما أصبح حين أصبح إلا بضرية، إلا بضرية. يكون الله أعلم الشربة هناك في وادي الجرير قريب من ضرية، فيها الشرف والشريف والشربة، إن شاء الله أني آتيها بالضبط. يعني قال: حتى فما أصبح تلك الليلة إلا بضرية، مسيرة ليلة أو ليلتين، لكن كان حاث السير. وضرية معروفة، لا مدينة معروفة باسمها. قال: ثم حدرنا النعم الإبل، وخفنا الطلب، وطردنا الغنم أشد الطرد، وكانت غنم نجد قوية الشاء. قال: فكانت تجري معنا كأنها الخيل الغنم، حتى بلغنا العداسة أو العداسة، فأبطأ علينا الغنم بالربذة اللي هي الآن باسمها، الآن البادية اللي حولها يسمونها ربضة، وأنا قد وقفت عليها قبل 2 سنين، باقي أطلال فقط، مسجد أبي ذر وأماكن، وعليها شبوك من الآثار، وكانت هي على طريق الحاج، وهي الآن قريب من الحناكية، لكن بالضبط أقرب مدينة لها الآن صخيبرة والعمق، من هناك يعني ديار مطير، على حد مطير بن حرب. قال: فأبطأ علينا الشاء بالربذة، فخلفناه مع نفر من أصحابي، يقول محمد مسلم يعني هو الغنم يقصدون به، يعني يتمهلون خلاص أمنا. قال: وطردنا النعم ألبل، حتى قدمنا المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد مسلم: والله لقد خرجت من ضرية فما ركبت خطوة واحدة حتى وردت بطن نخل، بطن نخل الحناكية، من ضرية إلى الحناكية. يقول: والله ما ركبت هذا، والله اللي قال. فقدم بمئة وخمسين من الإبل والغنم، 3000 شاه، 3000 شاه ومئة وخمسين من الإبل. قال: فلما قدمنا خمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 150 يأخذ منها 30، و3000 بيأخذ منها الخمس اللي هو 600 شاة و30 بعير، هذه الخمس والباقي. قال: ثم فض على أصحابه ما بقي. ففي تلك الغزوة عدلوا الجزور بعشر من الغنم، يعني جو يقسمون كل جزور، كل بعير يقابله 10 من الغنم، بخلاف الأضحية والهدي يكون 7، أما في الفي 10. قال: فأصاب كل رجل منهم خير كثير. هذه يسمونها سرية محمد بن مسلمة إلى القرطة. القرطة هذولا لقب لقوم من بني بكر بن كلاب من عامر بن صعصة، بطن منهم يسمون القرطة، له يعني سبب في الجاهلية معروف. فهو ذهب إليهم إلى أماكن بني عامر بن صعصة، أو عامر بن صعصة أصلا كانت إلى ضرية، يعني الراعي النميري كان في تلك الأماكن، ونمير من عامر بن صعصة، لكن اللي يضبطها بالضبط الشربة، مكان الشربة، ولا زالت معروفة باسمها إلى اليوم. طيب، الغزوة الثالثة انتهى الآن، أتى باقي ليلة محرم، صفر ما فيه. الثالثة غزوة بني لحيان من هذيل، هذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه. فقالوا: خرج عليه الصلاة والسلام على هلال ربيع الأول سنة 6، هلال ربيع الأول، حتى بلغ غران وعسفان، لازالت معروفة بأسمائها، غران وادي عظيم معروف إلى اليوم، وعسفان قرية بينه وبين مكة 80 كيلو، كما قال ابن عباس يقصر من مكة إلى عسفان مرحلتين. وغاب عليه الصلاة والسلام 14 ليلة. يقول الزهري عن ابن كعب بن مالك، ويقول عبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك وغيرهم، قالوا: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شديدا، اللي قتل يوم بير معونة في سنة 4 على رواية الواقدي، لكن اشتغل عنهم بما حصل بعدها إلى الأحزاب والخندق، لكنه لا زال هكذا يعني. قال: وجدا شديدا، فخرج في هلال ربيع الأول، يعني بعد مقتلهم بسنتين. هم قتلوا في صفر سنة 4 حسب الرواية، وهو الآن في ربيع الأول سنة 6. فخرج عليه الصلاة والسلام في 100 رجل ومعهم 20 فرسا في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فنزل بمضرب القبة من ناحية الجرف، الجرف الآن قريب من أحد، فعسكر في أول نهاره وهو يظهر أنه يريد الشام، لأنه جهة الشمال، أحد شمال المدينة، يعني كأنك رايح لتبوك، هذا في أول النهار كل الناس شافوه كأنه رايح للشام أو القبائل اللي شمال المدينة. فلما أبرد العصر راح، فمر على غراب، غراب جبل بناحية المدينة من جهة الغرب، ثم على بيان، يقول على طريق السيالة، ثم خرج على صخيرات الثمام أو الثمام، هذه أيضا على الطريق، ثم لقي الطريق السابلة من هناك، كأنك تراها الآن من خلف الحليفة كذا، من البيدة، خرج من هناك، ثم أسرع السير عليه الصلاة والسلام مع الطريق السابل حتى انتهى إلى بطن غران. غران الآن سليم أظنه، وادي معروف باسمه، حيث كان مصابهم، فترحم عليهم وقال: هنيئا لكم الشهادة. مصابهم في الرجيع، الرجيع الآن بعد غران يعني قريب من عسفان، قال يمكن أعلاها وكذا. قال: فسمعت به لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. قال: فلم نقدر على أحد منهم. معروف هذيل يقولون: لا يخطئك الهذيل أن يكون شاعرا أو راميا أو عداء، خاصة في الجبال، يركض في الجبل كأنه يركض في السهل، فلذلك مباشرة. قال: فلم نقدر على أحد منهم، فأقام عليه الصلاة والسلام يوم أو يومين، وبعث السرايا في كل ناحية فلم يقدروا على أحد. قال: ثم خرج حتى أتى عسفان تقدم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: إن قريشا قد بلغهم مسيري، وأني قد وردت عسفان، يعني قريب من مكة، وهم يهابون أن آتيهم عليه الصلاة والسلام، فاخرج أنت في 10 فوارس، يقول للصديق. فخرج أبو بكر حتى أتى الغميم، يعني إلى الجموم الآن قرب من مكة. ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مسيرك هذا، يعني إلى كراع الغميم، إلى مر الظهران، سيبلغ قريشا فيذعرهم ويخافون أن نكون نريدهم. سبحان الله، هذه مقدمة الحديبية، وهم خلاص بعد الخندق ما عاد يبون برد الأرض. قال: وخبيب بن عدي يومئذ في أيديهم، يعني خبيب قد يكون، ولذلك أنا استشكلت في خبيب أنه أسر في صفر وقالوا ننتظر الشهر الحرام، ما حولهم شهر حرام، لكن على هالرواية ممكن أنهم ترى حبسوا سنتين حتى يبلغ القصار، لأنه لما جاء يطعنونه يقول صاحب الدم، يقول: والله أنا كنت صغير، لكن وضع أبو شريحة الرمح في يدي وهو اللي طعن. فكأنهم ينتظرون أبناء القتيل اللي في بدر أن يكبر حتى يرى ثأره بعينه، والله أعلم إذا صدقت الرواية هذه. قال: وخبيب بن عدي يومئذ في أيديهم، فبلغ قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغميم، فقالت قريش: ما أتى محمد الغميم إلا يريد أن يخلص خبيبا. وكان خبيب وصاحبه في حديد موثقين، فجعلوا في رقابهم الجوامع، يعني شددوا عليهم الربط اللي هو زيد بن دثنة، وقالوا: قد بلغ محمد ضجنان، ضجنان أقرب جبل أيضا قريب من عسفان، وهو داخل علينا مكة. فدخلت ماوية على خبيب اللي هي كانت مكلفة بمولاه لي، فأخبرته الخبر وقالت: صاحبك قد بلغ ضجنان يريدكم. قال خبيب: وهل؟ قالت: نعم، يعني وهل، هل هذا صحيح؟ قالت: نعم. قال خبيب: يفعل الله ما يشاء. قالت: والله ما ينتظرون بك إلا أن يخرج الشهر الحرام ويخرجوك فيقتلوك، ويقولون: أترى محمد الغزانة في الشهر الحرام؟ ونحن لا نستحل أن نقتل صاحبه في الشهر الحرام، وكان مأسورا عندهم، وخافوا أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فانصرف عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهو يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل، اللهم بلغنا بلاغا صالحا يبلغ إلى خير، مغفرة منك ورضوانا. وغاب عن المدينة 14 ليلة، واستخلف عليها بن أم مكتوم. وهذا أول ما قال هذا الدعاء، ذكره أصحابنا كلهم، أول مرة يقول هذا الدعاء: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، اللهم، والحديث: أنت صاحب السفر خليفة الأهل. كذلك أيضا في غزوة لحيان صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، لكن يقول ابن إسحاق في الرواية، هذه الآن رواية الواقدي، خلنا نسمع ابن إسحاق يقول أيضا أنها في سنة 6، على رأس 6 أشهر من فتح قريظة، ولكن جعلها شهر 5، وابن واقد جعلها في هلال شهر 3، شهر ربيع، يعني بينهم شهرين. قال: يطلب بأصحاب الرجيع، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، واستعمل ابن أم مكتوم. لكن هنا ابن إسحاق متميز بأمرين: الشعر والجغرافيا، يحدد لك كل شيء. قال: سلك على غراب جبل بناحية المدينة على طريق إلى الشام، ثم على محيص، ثم على البتراء، ثم صفق ذات اليسار فخرج على بين، هكذا بالكسر ضبطه ياقوت في معجمه، بين أو بين، وفي بلد اسمه يين، واد قرب المدينة. ثم على صخيرات اليمام، هناك خطأ اللي يقول الثمام، صخيرات اليمام، منزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر بين السيالة والفريش، السيالة والفريش معروفة بأسمائها، وفي معجم البلدان صخيرات الثمام، وهنا يقول صخيرات اليمام، الله أعلم. قال الزرقاني بالساء ولم يشر إلى الياء، والله أعلم. طيب، ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة، الطريق السابلة، فأغذى سريعا حتى نزل على غران، وهي منازل بني لحيان. وغران واد بين أمج وعسفان، سبحان الله، شوف لحيان كانت تمتد إلى تلك النواحي، إلى بلد يقال له ساية، ساية الآن هذه كلها لسليم، وغران لسليم، وأمج لسليم، وعسفان الآن الحرب، الله أعلم. لكن بني لحيان كانت تمتد إلى هناك، ولذلك كان الطاغية اللي يعبدون السواع كان في رهاط، رهاط الآن أعلى هذه الأماكن، جهة مدركة وهذا الشام أعلاها منه. طيب، بلد يقال له ساية معروف باسمه اليوم. قال: فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرته ما أراد، قال: لو أن هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أن قد جئنا مكة. فخرج في 100 راكب من أصحابه حتى نزل عسفان، ثم بعث فارسين من أصحابه له، بعث الصديق مع 10 حتى بلغ كراع الغميم، وثم كر راجعا. قال جابر: فسمعته حين وجه يقول راجعا: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، الحديث السهل. قال: فقال كعب بن مالك في غزوة لحيان هذا: لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا في دارهم ذات مصدق، لقوا سرعانا يملأ السرب روعه، يملأ السرب روعه، السرعان اللي يسرعون، والسرب الطريق، والروع الفزع، أمام طحون كالمجرة فيلقي، السرعان أمام الكتيبة الطحون تطحن كل ما يمر مثل نجوم المجرة، معناها المجرة كانت معروفة عندهم، أمام طحون كالمجرة فيلقي، الفيلق كتيبة شديدة، لقوا سرعانا يملأ السرب روعه، أمام طحون كالمجرة فيلقي، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفقي. الوبر معروف اللي يكون في الجبال هذا، فيقول الوبر تتبعت شعاب حجار أو شعاب حجاز، قد تصلح، أو حجان يعني معوجة، شعاب حجان كلها صحيحة، شعاب حجاز أو شعاب حجار أو شعاب حجان، غير متنفق يعني ما له منتفق مثل جحر الجربوع. المهم يقول أنه وبر طلع في الجبل ما عاد تمسك. قال: والعرب أحيانا تشبه الضعيف بالوبر، كما قال أبو هريرة وبر، كما قال ذاك ابن أبي العاص عن أبي هريرة قال: وبر تدلى علينا من جبل. كذلك هذا كلام ابن إسحاق. ابن كثير ما زاد عليها إلا هذه، قال طبعا نقل كلام ابن إسحاق كاملا، قال: والأشبه أنها كانت بعد الخندق، لأن بعضهم ذكرها سنة 4، هو نفسه ابن كثير نقلها هناك سنة 4 ثم عادها سنة 6. صراحة البداية والنهاية في لخبطة كثيرة في التواريخ، يقدم ويؤخر، يعني كأنه يجمع وما حرره بعدين، أوراق كذا، فأحيانا الأحيان تجدها مرتين وأحيانا تجدها ثلاث. ولذلك يقول هنا: فلتكتب ها هنا وتحول من هناك، اتباعا لإمام أصحاب المغازي في زمانه وبعد زمانه محمد بن إسحاق، كما قال الشافعي: من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. هذه الاستطرادات اللي يفعلونها دائما علماء القرن السابع والثامن. لكن يقول: وقد ثبت أنه صلى بعسفان صلاة الخوف، وهي إنما فعلت بعد الخندق. طيب، هذا تقريبا أهم شيء في غزوة لحيان. إذن عليه الصلاة والسلام هذه غزوة في سريتين، سرية محمد بن مسلمة وسرية عبد الله بن أنيس، وفي غزوتين، غزوة لحيان هذه وما حصل من إرهاب قريش وتخويفهم وصل إلى الجموع، وغزوة ذي قرد الآن ستأتي اللي هي الغابة، غزوة الغابة أو ذي قرد. وقبل أن نبدأ في الغزوة الآن، سريتين وغزوتين، سرية بن أنيس وسرية محمد بن مسلمة، وغزوة لحيان وغزوة الغابة أو ذي قرد. قبل أن نبدأ في الغزوة اللي هي الرابعة أو الثانية من الغزوات، والرابعة سرايا وغزوات، أنا وعدتكم بالشربة ووعدتكم ببكر بن كلاب. أما بني بكر بن كلاب فهؤلاء فعلا كما قلت لكم الرملة اللي هي الآن عرق سبيع، هذا بالنسبة لسرية محمد مسلمة إلى جهة نجد، عرق سبيع الآن هو كان رملة عبد الله بن أبي بكر بن كلاب، ومحمد بن مسلمة كان ذاهب إلى بني بكر بن كلاب، فهو متجه من المدينة كأنه متجه لعرق سبيع كذا. طيب، هذا بالنسبة للقرطة، لأنهم هم بني بكر بن كلاب عيال اثنين، كعب وعبد الله. عبد الله اللي هو الرملة له اللي هو عرق سبيع، له عمر وأبو ربيعة وكعب وربيعة المجنون، ومن أولاده قرط وقريط وقريطة، وهم القرطة ولهم شرف. هؤلاء من بني أبي بكر بن كلاب وهم زعماء عامر، ولكن صار الزعامة في بني جعفر بن كلاب ابن عمومته. طيب، هذا بالنسبة للقرطة وبني بكر بن كلاب. بالنسبة أيضا للشربة، الشربة يا إخوان كما حددتها لكم، يقول هنا بالنسبة للشربة اللي خرج إليها، يقول الهمداني مثلا، يقول: الشربة مياهها طلال، طلال معروف إلى اليوم، مدينة أو قرية كانت كان فيها العتبان وفيها وقعتين شهيرة طلال، والآن المطير قالوا شعبة، يقول شعبة معروف باسمه اليوم، وادي المياه وهي أدنى الشربة إلى ضرية، وشعبة حد الحمى حمى ضرية. وانت ياسرت، يقول هذا كلام بن بليهد، انت ياسرت فالثعل والبقرة، البقرة الآن وانت رايح للرياض على يسارك إذا تعديت من جهة قبل الحوميات من جهة الحفيرة وإلى الظلم، عدود البقرة على يسارك. قال والينوفة، ينوفة خنثل، وخنثل أيضا منك بين الحفيرة وبين الحوميات، وهو قرن جبل فارد، ينوفة خنثل، وعن يساره المحدث ونملة والحوأب اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أيكن تنبحها كلاب الحوأب، ترى هناك يعني في سجة وام الرمث، ولذلك عائشة ذهبت إلى العراق من مكة ومطلوب إلى آخره. وفعلا عريق الدسم داخل في الشرب هو حدها. يقول من يوم تقطع عريق الدسم يتغير الطبيعة، فلذلك حدها الشرقي عريق الدسم اللي هو عرق اللواء. ولذلك يقول زهير بن أبي سلمة على رسلكم إنا سنعدي وراءكم فتمنعكم أرماحنا أو نعذر، وإلا فإن بالشربة فاللواء نعقر أمات الرباع ونسر. الشربة فاللواء، اللواء اللي هو عرق الدسم. وقال الآخر وإلى الأمير من الشربة واللواء عنيت كل نجيبة محلالي. فإذا حده الشرقي عرق الدسم معروف الآن بين ضرية وبين عفيف، وحده الغربي يقول خط يبدأ شمال من الشقرة إلى وادي الشعبة إلى رأس حرة كشب، إلى رأس حرة كشب كذا، هذه حدها من غرب اللي هي الشرب، هذه من كشب إلين وادي الشعبة إلين الشقرة اللي هي شرق المدينة، وحدها من شمال وادي رمة، ما في كلام، هذا حدها من شمال وادي رمة منك. قال والاسم المتداول الآن شفا نجد، أهل عفيف يسمون كل ما عنهم غرب جهة الذنايب وجهة يسمون شفا نجد، وهل رمة يقولون إن شفا نجد من النقرة إلى الشقرة، من النقرة إلى الشقرة. ويا مسألة وعادي عاتق البلادي عن ثرب، قالوا هي نجد ولا حجاز؟ قال شفا بين نجد وبين الحجاز، هذه الشربة يسمونها شفا، شفا نجد بين نجد وبين الحجاز. ها ها فيها الربذة اللي يسمونها الآن ربضة، وفيها صخيبرة، وفيها العمق، وفيها هضيبت هناك العباء، وفيها ها منطقة مرة سبحان الله. وسميت الشربة قال وهي وضح محارب، أرض بيضة مستقبلة شربتهم، وهي جبال سود، فمن شربتها العكلية والصخيبرة، هذا كلام الأصفهاني وغيره، هذه الشربة. طيب الآن نبدأ إخوان في غزوة ذي قرد أو الغابة. ذي قرد جبل أسود عن المدينة شمال شرق 35 كيلو في أعلى وادي نقمة، عن المدينة شمال شرق، هذا ذي قرد. والغابة معروفة باسمه اليوم، لا تعديت أحد راح نوجهك شمال، يجيك الطرفة الأثل، والطرفة هذه الآن نبت لأن وجهوا مياه المسجد النبوي إليه، ومنه اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة إلين الخليل إلين وادي البيضة ومنتزه البيضة البري، الآن كلها خلف أحد من شمال. طيب وش قصتها؟ يقول خلنا نبدأ برواية الواقدي، لأن هذه قصة طريفة سبحان الله، الغابة هذه عجيبة، اسمها غزوة الغابة وغزوة ذي قرد. ذي قرد الجبل اللي وصلوا له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والغابة المكان اللي أخذت الإبل منه، الإبل أخذت من ذلك المكان. يقول عن إياس بن سلمة بن أكوع، سلمة ذلك اليوم كان له يعني غناء عظيم، ابن واقد يحدث عن من؟ عن عبد العزيز بن عقبة بن سلمة بن أكوع، عن عمه إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه قال أغار عيينة بن حصن بن بدر، هو عيينة بن حصن هذا اللي كان له خبر في الخندق، هذا من زعماء غطفان أعور، وآل بدر أصلا يعني بيت شرف، وحصن بالذات، حصن هذا مدح النابغة ومدح زهير، يعني كان حتى أنهم ما تخيلوا أن يموت حصن، وابن عيينة هذا، لكن عيينة في حديث أنه أحمق ومطاع وكذا. قال إيش اسمه هذا سلمة بن أكوع رضي الله عنه، قال أغار عيينة ليلة الأربعاء لثلاث خلونا من ربيع الآخر، يعني شوف في محرم سريتين، محمد بن مسلمة إلى نجد وابن أنيس إلى مكة، في هلال ربيع الأول شهر 3 غزوة لحيان، ورجع عليه الصلاة والسلام تقريبا في منتصف، في 3 من ربيع الثاني غزوة الغابة، يعني كلها ما بينها الأيام أيام أيام. حمي الأمر الآن، قال يقول: لثلاث خلونا من ربيع الآخر ليلة الأربعاء، وغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه يوم الأربعاء، فغبنا 5 ليالي ورجعنا ليلة الاثنين. مضبوط مرة ولذلك أنا أقول إن أضبط شيء هذا. شوف ابن إسحاق عند الأخبط كثير يقدم ويأخر، ابن إسحاق خلى المريسيع في السنة السادسة. طيب، وسعد بن معاذ تكلم في المسجد وكذا وهو قد قتل في السنة الخامسة. طيب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فقال: حدثني فلان وفلان وفلان، قال: كانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاح تغيرت الآن، لكن اللقاح الإبل ذوات الألبان لكنها المخاض الحوامل، كانت 20 لقحة، وكانت من شتى، منها ما أصاب في ذات الرقاع اللي جهة الحناكية، ومنها ما قدم به محمد مسلم من نجد اللي خمسها في السرية، وكانت ترعى البيضة ودون البيضة لا زال معروف باسمه إلى اليوم، وفيه منتزه بري المدينة يظهرون فيها المدينة، وطيب ترعى في البيضة ودون البيضة، هذا بعد الغابة. قال: فأجدب ما هنالك فقربوها إلى الغابة، الغابة قبل الآن سبحان الله، بعد ما وجهوا مياه المسجد النبوي ستعود الغابة غابة، والآن واضح أنها أصبحت غابة. قال: فتصيب اللقاح من أثلها وطرفائها، الطرفة مثل الأثل يعني من نفس الفصيلة، وتغدو في الشجر يعني. طيب، قال: الغادية هي تغدو في العظاه، تغدو أو تغدو في العظاه، العظاه أم شوك، والواضعة الإبل ترعى الحمض، ولوارك اللي ترعى الراك، يعني هذا فائدة، الغادية تغدو في العظاه، فالسلام وفي السرح وفي الطلح وفي أمثاله وفي السرح، والواضعة اللي في الحمض، ولوارك اللي ترعى الأراك. قال: فكان الراعي يثوب بلبنها كل ليلة عند المغرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قربها منه 20 خلفة ويجيبون لبنها له البيوت ولمن حوله. قال: وفي قصة في صحيح مسلم، كان لبن له للمقداد، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فشرب المقداد نصيبه نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه ما عاد بجاي. يقول: فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته ضحكت حتى استلقيت على ظهري، شوف على فطرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعض هناتك يا مقداد، يعني أكيد أن هذه. فقال: يا رسول الله نصيبك شربت مع نصيب. هذا لقصة في مسلم. قال: وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه الغفاري قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك. الضاحية الصحراء المنكشف، يعني أهل الضاحية اللي هم البوادي اللي من هناك. قال: ونحن لا نأمن من عيينة بن حصن وذويه وهي في طرف من أطرافه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حذر جدا حازم، لا نأمن من عيينة بن حصن، يعني رجع منكسر في الخندق، في يبغى أي شيء يعني يغسل به، لأنه يعتبرونه من زعماء أعراب نجد وكذا. قال: فألح أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى الإبل، وقال: يا رسول الله إذن لي. فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك. ثلاثة أشياء، هو اللي يظهر أن غفاري غير أبي ذر، لكن يمكن أنه الله أعلم. لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك. فكان أبو ذر يقول: عجبا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي لكأني بك وأنا ألح عليه. فكان والله على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المقداد بن عمرو، وهو المقداد بن الأسود، لكن لما قال الله ادعوهم لآبائهم صار المقداد بن عمرو والد الحقيقي، والأسود والد اللي تبناه، الأسود بن عبد يغوث الزهري. كان المقداد بن عمرو هو كندي من أهل حضرموت، يقول: لما كانت ليلة السرح جعلت فرسي سبحة، اسمها سبحة، لا تقر ضربا بأيديها وصهيلا، سبحان الله يا مخذ تلبل، حست بالخيل المغيرة، وسبحة هذه أصيلة أصيلة، فجعلت ما تقر تضرب بأيديها وتصهل. فيقول أبو معبد: والله إن لها لشأنا، فننظر آريها، الآري اللي هو مثل الوتد تشد فيه الفرس، ومثل الآخية كما قال عمر التورق آخية الربا، عمر بن عبد العزيز. قال والله إن لها لشأنا، فننظر آريها اللي هو الحبل، فإذا هو مملوء علفا اللي في المحمل، فنقول عطشة فنعرض الماء عليها فلا تريده، فلما طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه المقداد، عرف لها شأن آريها، قد يكون الآري اللي هو الركوة أو اللي مملوءة علف. قال وخرج حتى صلى الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا. شوف حزم الصحابة مباشرة، أسرج الفرس ولبس السلاح، قال في شيء، وخرج حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المقداد إلى بيته وفرسه لا تقر، فوضع سرجها وسلاحه واضطجع وجعل إحدى رجليه على الأخرى، فأتاه آتل بعد الصبح توه منسده، قال إن الخيل قد صيح بها. فكان أبو ذر يحدث يقول والله إنا لفي منزلنا، ولقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روحت العشي، وعطنت ضربت بعطن، وحلبت عتمتها ونمنا. كان الإعراب يسمون الحلاب اللي في الليل العتمة اللي هو الآن الفواق، روحت وعطنت وحلبت عتمتها ونمنا. فلما كان في الليل أحدق بنا عيينة بن حصن في 40 فارس، في 40 فارسا، فصاحوا بنا وهم قيام على رؤوسنا، فأشرف لهم ابني فقتله، وكانت معهم رأته وثلاثة نفر فنجوا، وتنحيت عنهم وشغلهم عني إطلاق عقل اللقاح فكون العقل، ثم صاحوا في أدبارها استقوها، فكان آخر العهد بها. وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فإذا هو يتبسم عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل. قال فكان سلمة بن أكوع يحدث، الآن شف طريقة الواقدي جميلة، ينقل الصورة من واحد لواحد، المقداد ثم نقلها إلى أبي ذر ثم نقلها لسلمة حتى تشوفها من كل الزوايا. الآن هذا كان عندها، المقداد في بيته، وأبو ذر كان عندها على رواية أنه أبو ذر لكن هو غفاري قطعا. وسلمة الآن يقول، قال سلمة لما أصبحت ذلك اليوم غدوت أريد الغابة. شوف يعني أيضا هذا منظر من الصحابة، إذا أصبحوا يسوون اللي يروح للسوق واللي يروح يتمشى واللي يروح الغابة، لكن إذا جاء جهاد ولا علم ولا خير حاضري. قال غدوت أريد الغابة للقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبلغه لبنها، راح يجيب الحليب من الغابة. قال فألقى غلاما لعبد الرحمن بن عوف، في رواية مسلم أن اللي طلحة سيأتي كان في إبل لعبد الرحمن بن عوف، فأخطأوا مكانها واهتدوا إلى لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإعراب أخطأوا مكان إبل عبد الرحمن بن عوف واهتدوا إلى لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني الغلام يقول السلامة أن لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغار عليها عيينة بن حصن في 40 فارسا، وأخبرني أنهم قد رأوا مددا بعد ذلك أمد به عيينة. تلاحقت الإعراب. قال سلمة فأحضرت فرسي راجعا إلى المدينة حتى وافيت على ثنية الوداع، قال فصرخت بأعلى صوتي يا صباحا يا صباحا يا صباحا 3 مرات. قال فأسمعت من بين لابتيه لله يا أبوك هدوء، والرجل جهوري. الآن أين تقع ثنية الوداع؟ ثنية الوداع الآن يا أخوان يقول الغابة شمال المدينة، هذه معروفة تفيض فيها كل أودية المدينة، البيضاء شمال الغابة تبعد عن المسجد النبوي 18 كيلو وتسمى بيضاء أشجع، وهي أرض واسعة بين جبال. ثنية الوداع يقول موقعها الآن عند نفق المناخة للقادم من طريق سلطانة، وهو طريق ضيق شق في طرف جبل سلع بينه وبين جبيل ذباب، ذباب اللي تقدم في الخندق. إذن اللي يبغى ثنية الوداع الآن عند نفق المناخة للي قادم من طريق سلطانة، هذا منازل عبد الأشهل في الحرة الشرقية، ومنها الطريق إلى نجد، وادي قناة معروف اللي حرة هيفا، هذه كلها ستأتي شرق مطار المدينة الآن، ذو قرد شرق المدينة على الطريق النجدي العراقي 35 كيلو. طيب قال فوافيت ثنية الوداع وصرخت بأعلى صوتي يقول له سلمة يا صباحا 3، فأسمعت من بين لابتيه. قال محمد بن لبيد نادى الفزع الفزع الفزع الفزع 3، ثم وقف واقفا على فرسه حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد مقنعا، فوقف واقفا عليه الصلاة والسلام، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو عليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه، المقداد من قبل الفجر هم تجهز، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه وقال امضي حتى تلحقك الخيول فإن على أثرك. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصياح أول من يأتي هو، قال المقداد: فخرجت وأنا أسأل الله تعالى الشهادة. يا الله يا الله. عمر المقداد حتى فتح حمص مع اللي فتحوا حمص وأخذ يجاهد، وكان رجل ضخم، فقالوا: إن الله عذرك. قال: لا ما عذرنا، إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا. لا إله إلا خرجت وأنا أسأل الله الشهادة. قال: حتى أدركت أخريات العدو وقد أذم بهم فرس لهم، يعني أعيا. قال: فاقتحم فارسه وردف أحد أصحابه فأخذ الفرس المذم، يعني الأعرابي ركب مع خويه وترك الفرس، أذم بهم أعيا. قال هذا المقداد: فأخذ الفرس المذم فإذا هو ضرع، الضرع ضعيف لكنه أشقر عتيق، لونه أشقر وعتيق أصيل، ولم يقوى على العدو وقد غدوا عليه من أقصى الغابة فحسر. قال: فأربط في عنقه قطعة وتر في عنقه وأخليه، وقلت: إن مر به أحد فأخذه جئته بعلامتي فيه. قطعة وتر حطها في عنقه بس علامة، هذا أول الفال الأشقر العتيق هذا لكنه صغير. قال: فأدرك مسعده أحدهم فأطعنه برمح فيه اللواء، الرمح اللي فيه اللواء. قال: فزل الرمح وعطف علي بوجهه فطعنني، وآخذ الرمح بعضدي فكسرته، رمحه بعضدي فكسرته. قال: وأعجزني هربا، أنت يا مسعدة هذا. قال: وأنصب لوائي، فقلت: يراه أصحابي ويلحقني أبو قتادة. الله أكبر، جاك الفارس الثاني الحارث بن ربعي الأنصاري معلما بعمامة صفراء على فرس له. قال: فسيرته ساعة، كل على فرس، هذا على سبحة وهذا على فرس. قال: ونحن ننظر إلى دبر مسعدة، فاستحث فرسه فتقدم على فرسي، فبان سبقه فرس بقتادة، فكان أجود من فرسي حتى غاب عني فلا أراه. قال: ثم ألحقه فإذا هو ينزع بردته، فصحت: ما تصنع؟ قال: خيرا أصنع كما صنعت بالفرس، فإذا هو قد قتل مسعدة وسجاه ببردة وينزع بردته وسجاه بها. طيب هذا الآن واحد طاح. قال: ورجعنا فإذا فرس في يد علبة بن زيد الحارثي، فقلت: فرسي هذا وعلامتي فيه، يقول المقداد. قال: تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله مغنما. قال: وخرج سلمة بن الأكوع على رجله يعدو، قال: يسبق الخيل مثل السبع مثل السبع. قال سلمة: خرجت أعدو حتى لحقت القوم. ما بخير هالعراق، سبحان المدينة دونها، دون والله الأسود، مأسدة هذه. قال: فجعلت أرميهم بالنبل وأقول حين أرمي: خذها وأنا ابن الأكوع، خذها وأنا ابن الأكوع. قال: فتكر علي خيل من خيلهم، فإذا وجهت نحوي انطلقت هاربا فأسبقها وأعمد إلى المكان المعور، يعني اللي المخيف، فأشرف عليه وأرمي بالنبل إذا أمكنني الرمي، وأقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يعني يوم هلاك اللئام الراضع اللئيم. قال: فما زلت أكافحهم وأقول: قفوا قليلا، يلحقكم أربابكم، يعني عمانكم، أربابكم من المهاجرين والأنصار، قفوا قليلا. قال: فيزدادون حنقا علي فيكرون علي فأعجزهم هربا، حتى انتهيت بهم إلى ذي قرد 35 كيلو من المدينة، سبحان الله العظيم، أو 40 كيلو 35 بالضبط. قال: ولحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيول عشاء، فقلت: يا رسول، من الصباح إلين العشي إلى الليل وهم يطردونهم الفرسين، وهذا على رجله والسلام رضي الله عنه، ذلك اليوم كله لسلمه وسيكافئ النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، أضموهم حتى ما قدروا يشربون، وليس لهم ماء دون أحساء، دون أحساء كذا وكذا، حسوا في مكان معين يعرفونه، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما بأيديهم من السرح، وأخذت بأعناق القوم، جئتك بأعناق الرجال وبجئتك بالبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ملكت فأسجح، يعني قدرت فأحسن العفو، ملكت فأسجح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن يقرون في غطفة، يعني الآن يتعشون في ديارهم. قال: توافت الخيل 8 اللي جو عشاء، المقداد وأبو قتادة ومعاذ بن ماعص، أظن ترجمنا له، وسعد بن زيد وأبو عياش الزرقي ومحرز بن نظلة وعكاشة بن محصن وربيعة بن أكثم. قال: من المهاجرين 3، المقداد ومحرز بن نظلة وعكاشة بن محصن. محرز بن نظلة من جماعة عكاشة، من أسد بن خزيمة، ومن الأنصار سعد بن زيد وهو أميرهم، ولذلك بيزعل الآن على حسان أو على كعب مالك، واحد يعني قال فوارس المقدادي، هو كان الأمير سعد بن زيد وأبو عياش الزرقي، فارس جلوة، جلوة فرسه، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير وأبو قتادة. قال أبو عياش: فأطلع على فرس لي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطيت فرسك من هو أفرس منك، يعني في الفروسية، فتتبع الخيول. قلت: يا رسول الله، أنا أفرس الناس. فركضته فما جرى بي 50 ذراعا حتى صرعني الفرس. فكان أبو عياش يقول: يا عجبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعطيت فرسك هذا من هو أفرس منك، وأنا أقول أنا أفرس الناس، رضي الله عنه. قال: وذهب الصريخ، يعني المستفزع، إلى بني عمرو بن عوف في قبة، فجاءت الأمداد. قال: فلم تزل الخيل تتلاحق وتأتي، والرجال على أقدامهم، والإبل، والقوم يعتقبون البعير والحمار، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل في ذي قرد، 35 كيلو، شمال شرق المدينة، أعلى وادي نقمة. قال: فاستنقذوا 10 لقاح، وأفلت القوم بما بقي، وهي 10، الحمد لله، رد الله 10 وخذهم 10 من البن. وكان محرز بن نضلة حليفا في بني عبد الأشهر. إذن أنا أخطيت، هو ليس من أسد بن خزيمة، هذا من أهل المدينة، لأن في اسم قريب له من أسد، من جماعة عكاز. قال: فلما نادى الصريخ الفزع الفزع، كان فرس لمحمد بن مسلمة يقال له ذو اللمة، مربوطا في الحائط، فلما سمع صاهلة الخيل صهل، وجال في الحائط في شطنه، يعني في البستان في شطنه، الأشطان اللي هي الحبال. فقال له النساء: هل لك يا محرز في هذا الفرس؟ فإنه كما ترى صنيع جام، تركبه فتلحق اللواء، الصنيع اللي يخدمونه أهله ويقومون عليه، والجام اللي مرتاح. قال: تركبه؟ قال من الحريم: النساء، تركبه فتلحق اللواء. قال: وهو يرى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بها العقاب يحملها سعد بن زيد. قال: فخرج فجزع وادي قناة، جزع الوادي يعني قطع، فسبق المقداد. قال: فيدرك القوم بهيقة أو هيفة، اللي ذكرناها قبل قليل، اللي هي حرة، هيقة حرة، على موضع ميل كذا من، قال لعله يريد هيفة، هيفة في تصحيفات كثيرة هنا، حرة هيفة. قال: فاستوقفهم فوقفوا، استوقف الأعراب فوقفوا، هذا محرز بن نضلة، فطاعنهم ساعة بالرمح. قال: فيحمل عليه مسعدة لقتله بعد ذلك، فطعنه بالرمح فدقه في صلبه، وتناول رمح محرز وعار فرسه حتى رجع إلى آريه. فلما رآه النساء وأهل الدار أن الفرس رجع والفارس موب عليه، قالوا: قد قتل، استشهد. ويقال كان محرز بن نضلة على فرس كان لعكاشة بن محصن يدعى الجناح، قاتل عليه. ويقال الذي قتل محرز بن نضلة أوثار، اسمه أوثار، وأقبل عباد بن بشر فيدرك أوثارا هذا، فتواقف فتطاعنا حتى تكسرت رماحهما، ثم صار إلى السيفين فشد عليه عباد بن بشر فعانقه، ثم طعنه بخنجر معه فمات. عباد مع سيف ومع خنجر، لما تعانقوا طعنه بالخنجر حتى أخرج معاه. قال عروة بن الزبير: كان أوثار وعمر بن أوثار على فرس لهما يقال له الفرط، فرط قدام الناس، رديفين عليه، قتلهما عكاشة بن محصن، والله أعلم من ذلك كان، هل اللي قتل عباد والعكاشة، أو عباد قتل الأب وعكاشة قتل عمر بن أوثار. قالت معامر بنت يزيد بن السكن: كنت ممن حظ محرزا على اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنا لفي أطمنا ننظر إلى رهج الغبار إذا أقبل ذو اللمة فرس محمد بن مسلمة حتى انتهى إلى آريه راجع، فقلت: أصيب والله. فحملنا على الفرس رجلا من الحي، فقلنا: أطلع لنا، اطلع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أصابه إلا خير؟ قال: ثم رجع إلينا سريعا، ثم ارجع إلينا سريعا. قال: فخرج محضرا حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرة هيفة هذه في الناس، ثم رجع فأخبرنا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمدنا الله. تقول المرأة معامر: حمدنا الله تعالى على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ما أكثر همهم بس يفكرون في سلامة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فحدثني صالح بن كيسان ابن أبي سبرة عن صالح بن كيسان، هذا صاحب الزهري، قال: قال محرز بن نضلة: قبل أن يلتقي القوم بيوم رأيت السماء فرجت لي، فدخلت السماء الدنيا حتى انتهيت إلى السابعة، وانتهيت إلى سدرة المنتهى، فقيل لي: هذا منزلك. فعرضت على أبي بكر الصديق، وكان من أعبر الناس، فقال: يا محرز، أبشر والله بالشهادة، هذه الشهادة اللي توصلك إلى سدرة المنتهى. قال: فقتل بعد الرؤيا بيوم واحد، لا إله إلا محرز بن نضلة رضي الله عنه، إن شاء الله نترجم. قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي، قد غسلت أحد شقيه إذ سمعت فرسي جروة، اسمها جروة، تصهل وتبحث بحافرها، فقلت: هذه حرب قد حضرت. فقمت والله ولم أغسل شق رأسي الآخر، غسل شق رأسي وترك الثاني. قال: فركبت علي بردة لي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح الفزع الفزع الفزع، قال أبو قتادة: فأدركت المقداد بن عمرو فسيرته ساعة ثم تقدمه فرسي وكان أجود من فرسه، وأخبرني المقداد وكان قد سبقني بقتل مسعدة لمحرز بن نضلة. المقداد كان قبله، قال ترى واحد منهم قتل محرز بن نضلة. قال أبو قتادة للمقداد: يا أبا معبد، أنا أموت أو أقتل، أنا أموت أو أقتل قاتل محرز. محرز هذا يعني يحبونه مرة رضي الله عنه. أموت أو أقتل قاتل محرز. قال: فلكز فرسه فلحقهم أبو قتادة فوقف له مسعد، جاب الله نفس قاتل محرز. قال: فحمل عليه أبو قتادة بالقناة فدق صلبه، ضرب في صلبه في فدقه، وقال: خذها وانا الخزرجي. فوقع مسعده ميتا، ونزل أبو قتادة فسجاه ببردته، نزع بردته وسجاه بها، وجنب فرسه معه صار جنيب له، وخرج يحضر في أثر القوم حتى تلاحق الناس. قال أبو قتادة: فلما مر الناس ونظروا إلى بردة أبي قتادة عرفوها، فقالوا: هذا أبو قتادة قتيل. واسترجع أحدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة، وجعل عليه بردته لتعرفوا أنه قتيله، أنه قتيله. قال: فخلوا بين أبي قتادة وبين قتيله وسلبه وفرسه، فأخذه كله، وكان سعد بن زيد قد أخذ سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، أبو قتادة قتله، ادفعه إليه. قال أبو قتادة: لما أدركني النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ونظر إلي قال: اللهم بارك له في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك. إي والله، قلت: وجهك يا رسول الله؟ قال: قتلت مسعدة؟ قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: سهم رميت به يا رسول الله. قال: فدنوا مني. فدنوت منه. قال: فبصق عليه فما ضرب عليه قط ولا قاح، فما ضرب عليه قط ولا قاح. ما ضرب يعني العرق إذا قام يضرب، والقاح يعني يخرج قيح الضربة اللي في وجهه. ومات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، وكأنه ابن 15 سنة، ابن 15 سنة، 15 سنة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في شعره وفي بشره. أبو 70 تشوفه كأنه أبو 15. قال: وأعطاني يومئذ فرس مسعده وسلاحه، وقال: بارك الله لك فيه. طيب، الآن بينقل لا خلنا نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.